نفسك الحزين. Thank you. فتوسل Thank you. Thank you.

وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي الوصفة الأولى للآنسة أم كلثوم التي غنتكم فيها قصيدة كيف مرت على هواك القلوب، وهي تأليف الأستاذ رامي وتلحين الأستاذ صنباطي. والآن ننتقل بكم إلى الاستوديو لسماع شيء من الموسيقى المسجلة، ثم نعود ثانية لنسمع الوصفة الثانية إلى الاستوديو.